إتقان فن التواصل مع الآخر وإتقان طريقة التحدث بلباقة حتى أقدر وصل رسالتي للطرف الآخر بأجمل وأفضل الطرق، إضافة لأمور كتيرة مهمة لأترك انطباع لطيف لدى الآخرين وكون مقبول اجتماعيا. ومن هالأمور لغة الجسد اللي رح نتعرف عليها اليوم بحلقة إتيكيت مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. يا هلا، يسعد أوقاتك. سابقا نوهنا عن أهمية مراعاة بعض الأمور بالتعامل مع الآخر من خلال لغة جسدنا، واليوم رح نسمع التفاصيل بتهم أي شخص منك. هلا مثل ما بنعرف لكل إنسان بالحياة لغة معينة بيعبر فيها عن بلده، عن المنطقة اللي هو ساكن فيها، عن البيئة اللي بينتمي لها. لكن في لغة مشتركة بين العالم كله هي لغة الجسد، لكل الناس، لكل الأشخاص مهما كان البلد ومن أي منطقة كان. هلا الجسد له لغة خاصة فيه بتعبر عن أفكار الشخص، عن نواياه، عن رغباته. أحيانا من خلاله بيستطيع أنه الإنسان يفهم أي إنسان تاني من خلال هاي اللغة، بس يعرف كيف يفك أنه شفرات هيدي الشخصيات. هلا بالتالي فهو بيختصر كتير من الوقت وبيحقق انه نجاح كتير كبير، سواء على من الناحية العملية او من الناحية الاجتماعية، بيكون انسان ناجح اكتر من غيره. كنا سابقا نقول انه هذا الشخص عنده علم الفراسة لانه قدر يقرأ الشخص الاخر، يعني الطرف الاخر المقابل له. انما اليوم منلاحظ فعلا لما بلشت الناس تهتم بلغة الجسد وتعرف اسراره، صار كل حدا ممكن يكون عنده هالفراسة هاي. صحيح. هلا لانه مثل ما بنعرف انه كل حركه لها معنى معين، فانا لما بكون عندي المام بهيدي الحركات ومعانيها بصير ببساطه بعرف الشخص اللي قاعد مقابلي شو عم بيفكر، كيف عم بيفكر، شو الطريقه اللي عم بي يعني شو عم بيدور بعقله. مثل لما بنقول لهيك من خلال هاي الحركات والاشارات اللي هي بتمثل بمجمل لغه الجسد، انا بقدر اني اعرف يا ترى الشخص اللي قابلي مبسوط، حزين، ملول، انه كل هيدي القصص. بفتكر هلا المستمعين بيهمهم هذا الموضوع، يعني كان أب أو أم بالنسبة لأولادهم أو الأولاد بالنسبة لأصدقائهم وهكذا، أو الحبيب وإلى ما هنالك. صحيح، أكيد. هلأ هيدي اللغات أو هيدي الحركات بتختلف ما بين طريقة الجلوس، طريقة السير، حركة العينين، حركة الإيد، حركة الرجل، حتى أنه بالاشتراك مع حركات الأنف، الأذن، الحاجبين، الجبين، يعني كل تفصيل له قراءة. ما تماما. هلأ من الشائع يعني في مجموعة من الحركات ما بدها اختصاص ولا بدها أنه كتير أنه ما بدها علم، يعني صارت شائعة كتير ما بين الناس، مثل يلي بتطلع بالساعة كتير بتعرف انه هو هذا امر غير محبب تماما، انه هو انسان انه مل من الحديث او من القعدة، انه يلي كتير انه بتشوفي بيحرك ايديه او هيك بتحسي انه ما عاد عنده صبر. هلأ رح نتعرف اكتر على هيدي التفاصيل من خلال مجموعة من الامور رح نبلش فيها. هلأ بالبداية رح نحكي عن طريقة الجلوس. الجلوس لما بتكون الأيدي مفتوحة، هي حكينا قبل عنا أنه هي إشارة للصدق والصراحة والبراءة، أنه الشخص اللي قدامي هو شخص صريح وصادق. هلأ أنا عم راقب حالي كيف قاعدة قدامك عم تقرأي لغة الجسد بطريقة حرفية. هلأ الناحية الثانية هي تحريك الساقين أو تبديل الحركات بين لحظة والتانية، يعني كتر الحركة هي بيدل على افتقاد الصبر لدى الشخص الموجود مقابلي. لما بيقعد الشخص وحاطط رجل فوق رجل وعم بيحركها باستمرار، هلأ هيدي دليل الملل. كمان هلأ من خلال الشخص اللي قاعد مقابلي ورجله انه بعيدتين الواحدة عن الأخرى، فهو كتير بيكون إنسان مسترخي، بيكون مرتاح، بيعبر عن انه ارتياح هيدا الشخص. هلأ لما بده يكون قاعد ورجله مشبوكتين، انه هيدا دليل على ثقته بنفسه، لكن هيدي الثقة فيها نوع من التعالي على الآخر. يعني هلأ نفس يعني هيدي بتذكرني بحركة انه لما بيقعدوا ايديه مشبوكتين انه فوق الرأس. نفس الحركة هيدي بتدل على التعالي نوعا مع الشخص اللي قاعد مقابله. هلأ بينما الشخص بتشوفيه قاعد على حرف الكرسي او على حافة الكرسي، هيدا شخص في عنده نوع من التوتر، نوع من القلق، او حتى ممكن يكون الغضب. هلا كمان انه لصق الكاحلين اثناء الجلوس، فهيدا بيشير كمان الى نوع من القلق. يعني هلا الكلام اللي عم تحكيه مزبوط اذا فكرنا فيه، ولكن يعني عن غير قصد يبدو نحن عم نتصرف تصرفات يعني بايحاءات جسدنا بتوحي للاخر اذا كان بيقرا لغه الجسد صح بده يفهمني غلط، لانه ربما يكون الواحد عن غير قصد فعلا عم يتصرف هذا التصرف. هلا ممكن عن غير قصد، ولكن لكن مثل ما حكينا أنه الجسد هو لغة، وهذه اللغة هي اللي عم تتحكم فينا، مو نتعلمها. اللي عم يعني نقول نتحكم للمستمعين فيها. ضروري تتعلموها كلها، يعني كل التفاصيل. تماما. يعني هلأ هون فيك تقولي أنه الجسد بيكون مثل عم يرسل أنه مسج للشخص اللي قاعد مقابلي بشيء معين، يمكن أنا ما بدي أقوله، عم حاول أني ما أقوله، لكن فهو عم يقرأه. تماما عم يوصله. هلأ ممكن كتير حركات تكون عن طريق الخطأ، بس أكيد في نوع من الصحة بالموضوع. يعني بكون حركي لا إرادي، أنا لما بقعد بكون مالي أكيد بدي أقعد وحرك رجلي بطريقة كتير كبيرة. يعني هيدي الحركات أكيد إلى دليل من الصحة. هلأ إذا بدنا نكفي كمان الجلوس، لما كتير الإنسان بيكون فينا نقول يغوص بالكرسي اللي قاعد عليه بطريقة كتير كبيرة، هلأ هون هو مسترخي، دليل الثقة الزائدة أخذ راحته بنفسه. معطى مركزه. هلأ الجلوس والظهر مستقيم، هلأ هي دليل على دقة الملاحظة. لما بتكون الجلوس مع ثبات القدمين فهون هو دليل على استقلال الشخصية والأسلوب العملي لهذا الإنسان. هلأ مثل ما بنعرف كمان لما في كتير من المهن سواء كان عارضين الأزياء لازم يمشوا بطريقة محددة، في طريقة وفي تدريبات معينة. يعني في كتير كورسات ممكن هن ياخدوها لحركات الجسد وكيف بيتعلموا طريقة السير والمشي، كيف انه ما تكون كتير حركة سريعة، ما تكون بطيئة. يعني احد الحركات اللي رح اذكرها انه او التدريبات يلي ممكن تكون انه الانسان يكون ماشي وايديه مفتوحة وفي كتاب على رأسه، انه يتدرب عليها حتى تكون مشيته متوازنة. تماما. يعني هي احد التدريبات يلي بيعطوها لعارضات الازياء كرمال يكون انه جسدهم هلأ الصبايا اللي عم يسمعوكي بقى حيتدربوا مشان مشيتهم بالطريق وبأي مكان تكون مثل عارضات الازياء. تماما. يعني هي كمان في انه بيمشي وايديه مفتوحة وفي عصا ما بين اليدين. يعني هاي للشباب؟ لا كمان للبنات، تصلح للطرفين. للطرفين يعني هدول التمرينات. وفي كتير من الأمور الأخرى اللي ممكن الإنسان إنه يتدرب عليها كرمال تعطي مع الوقت. ما قلنا التدريب هو بيصير عادي، فيعرف يتعود كيف يسيطر نوعا ما على لغة جسده. أكيد هاي التفاصيل كتير مهمة وراح نعرف أكثر ببقية أسرار لغة الجسد، ولكن بعد الفاصل. عشان أصلحك وأرضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، وعشان أسامحك وأرضى عليك حاجات كتير ودي أولها. قوم أقف وأنت بتكلمني، قوم أقف بص لي وفهمني، قوم أقف وأنت بتكلمني، قوم أقف بص لي وفهمني. أكيد أسرار كتيرة بتتعلق بلغة الجسد، رح نتعرف عليها هلأ أكثر معك أنسي رؤى. يعني القصة مو سهلة أبداً أني حط عصا على كتافي حتى تصير مشيتي متوازنة أو كتاب على راسي، بس دايماً منقول ما في شيء مستحيل أو في شيء صعب، كله ممكن، ولكن بيجي شوي شوي بالتدريب. شو عنا أسرار أكثر؟ هلأ رح انتقل من طريقة الجلوس لطريقة السير أو المشي. يعني كتير ممكن نشوف أنه إنسان ماشي وفي انحناء بالأكتاف وأنه الميل بالوجه ناحية الأرض، هذا دليل على التشاؤم، دليل على نوع من الحزن. يعني بتشوفي إنسان لما جاي وأنت شايفتيه ماشي بهالطريقة دغري بتقولي له شو بك صاير معك شيء، يعني أنت رح تلاحظي أنه هو في شيء يعني في عنده حزن داخلي جواته. هلأ كمان السير بطريقة فيها تردد وغير أنه من حاله كمان دليل على الخجل. كمان بالنسبة لطريقة السير والأكتاف كتير مشدودة ومستقيمة والعينان إنه للأمام بشكل كبير، هيدا إنسان واثق من حاله بطريقة كتير كبيرة. شو واثق بحاله يعني، شو قلبه قوي. تماما. هلأ السير بخطوات منتظمة، إنه ما هي سريعة ولا هي بطيئة مثل ما قلنا، يلي هي بتجي من خلال التدريب، هي دليل على تحكم الإنسان بنفسه بلغة جسده أو سيطرته على نفسه بطريقة كاملة. هلأ السير إنه بلاقيه مثل ما بيقولوا بالعامي بلاقيه طاير هو ماشي، انه سير بخفي فهو دليل على السعادة. يعني احيانا بتشوف السعادة بمشية شخص معين، هاي من اسرار لغة الجسد الكتير شائعة اللي اغلب الناس يمكن بتعرفها او بتقدر تلاحظها. احنا بتمنى الحركة عند الجميع، يعني ما يكون حدا الا سعيد. اكيد ان شاء الله. هلا احتكاك القدم بالارض كمان هذا هيدي دليل على لا مبالاة، انسان لا مبالي هو عم بيشحط رجليه وعم يمشي. ايه ايه تماما، هيدا انسان لا مبالي. هلا كمان عندنا مجموعة من الحركات لا إرادية أخرى إلى مجموعة من الدلالات النفسية. الإنسان يلي بيحتضن أغراض المحمولة هيدا بيدل على عدم شعوره بالأمان والرغبة والحماية. فعلا بيقولوا ما له قلب يترك جزدانه أو الكيس اللي معه. تماما، هيدا بتعطي أو بتعكس شخصية بحاجة للحماية والأمان. هلا ملامسة الشعر بشكل مستمر تدل على عند الصبايا كمان. إيه كمان تدل على عدم الأمان بالإضافة لنوع من عدم الثقة بالنفس. مع انه بنلاحظ يعني الصبايا اللي بيعملوا هيك كتير بتكون الصبية اما عاملة تسريحة شعرها جديد فبدها كل شوي ترفع الغرة حتى تقول شوفوا شعراتي شو حلوين. هلا هي ممكن عم توصل مسج انه هو في شيء جديد انتبه عليه، بس اذا كان بشكل اعتيادي او متكرر ودائم مو انه لمرة واحدة فهون بقى بيكون في عدم ثقة بالنفس بالموضوع. هلا الملامسة للذقن كتير بدل على حدا عم ياخد قرار معين عم بفكر. هلأ كمان العض على الشفتين، يعني انه الشخص اللي امامك عم بيحاول انه يضبط ردة فعله، عم يتحكم عم يكبت غضبه. تماما، عم بيحاول يتحكم بردة الفعل. تحريك الرأس للأمام دليل انه على التصديق انه انا عم أعطيك انه صحيح اللي عم تقوله. فرك اليدين بشكل مستمر دليل على انسان طماع او عالكي بردان، يعني هاي جايين على الشتوية. هلا هون شيء تاني بقى بتختلف الحركة، يعني الشخص حسب اللي الوقت بيكون عنده. تماما، الحديث بسرعة هلا هون بيدل على شخص عم بيحاول يشد انتباهك لموضوع آخر أو عأمر عم بيصير بنفس هيدا الوقت، انه عم يحكي بسرعة ليلفت انتباهك للشيء اللي عم بيصير. هلا كمان في بالنسبة للعينين كمان من خلالها ممكن نشوف كتير من الأمور يلي عم بيفكر فيها الشخص، هم بتعكس طريقة تفكير. يعني هون شوفي موضوع اني انا عم بطلع فيكي وانتي عم تحكي معي هذا امر كتير حلو، بس ما دايما بتقدري تضلي عم تتواصلي بصريا بطريقة كتير قوية. هلا اكيد يعني كل شيء ضمن حدود، ولكن اكيد لما انت بتكوني قاعدة مع شخص التواصل البصري هو من اهم النقاط المطلوبة مني، لان التواصل البصري هو بيدل على اهتمام بالشخص اللي قاعد مقابلي. هلا مثل ما قلنا بتعكس شيء نفسي من خلال طريقة الجلوس والسير، قلنا كيف منشوف كيف منعرف الحزن التوتر السعادة هدول القصص، بينما طريقة التفكير فهي من خلال العينين، وهي بدها كتير من التدريب لحتى شخص ممكن يعرف هيدي القصص او يكون خبير نوعا ما بهي الامور. كيف يعني؟ رح اعطي بعض الأمور الأمثلة. اتجاه العين إلى الأعلى نحو اليمين، نحو اليمين بدل التفكير بالمستقبل. حسيت حالي هلأ وأنا عم بطلع عم فكر إلى المستقبل هيدا، بينما لليسار فبدل التفكير بالماضي، عم يتذكر أشياء وذكريات وهيدا القصص. فلما حدا بيكون قاعد مقابلي بتحسيه شرد إنه صار بعالم تاني. بتطلع وين حركة عيونه؟ تماما، على اليسار بيكون للماضي واليمين للمستقبل، بينما النظر للأسفل بيدل على تداخل الأفكار والمشاعر، وأنه هذا الإنسان عم ينتاب مجموعة كتير كبيرة من القصص بهيدي اللحظة. هلأ ضيق العين بيدل على عدم تصديق أو تشكيك بكلام الشخص يلي عم يحكيني أو عم أتواصل معه. هلأ النظر المتكرر للشيء دليل رغبة فيه، يعني هاي لازم أنا أنتبه عليها كتير، إنه في شيء عاجبني مو إنه على طول نضبط هيدي اللغة. هلا بس ما تكون بين صبيتين وحدة عم تطلع على جزدان الثاني كل شوي إنه بدي جزدان استحليته. تماما، هاي القصة. فأنا لازم يعني لما بيصير عندي معلومات عن هاي القصص بعرف كيف أنا أتحكم من لغة جسدي. هلا هي بتتحكم فيه بأغلب الأحيان، ولكن بقدر إني يسيطر عليها نوعا ما. كمان النظرات غير المستقرة دليل على الطمع نوعا ما، فأنا لازم أعرف كيف أحكي أو إنه كيف عم أطلع، يعني حركات عيوني إلى وين. هلأ النظر في وجه المتحدث بدون أي تعبير أو بدون أي بدون أي انفعال، هيدا دليل على التشتت، إنه أنا عم في تشتت داخلي، لهيك إنه ما بعطي أي انطباع أنا عم نتحدث مع هذا الشخص. هلأ كمان مثل العين في الحواجب ممكن تعطينا كتير انطباع، أو ممكن تخليني أعرف شخصية الشخص. كيف يعني؟ هلأ رفع أحد الحاجبين دون الآخر دليل على عدم تصديق لما سمعته. هلأ في كمان عندك رفع كلا الحاجبين دليل على الدهشة والتعجب. هلأ هاي من القصص يلي كتير الناس بتعرفها، ما قلت لك انه لغة الجسد صار في منه كتير شائع، يعني هو في حركات بتحسي انه باللاوعي بتقرأيها فورا، ما بدها كتير ذكاء مثل ما بيقولوا. تماما. هلأ في كمان اقتراب الحاجبان احدهما من الاخر مع زم الشفتين، هلأ هيدا بيدل على محاولة التركيز والتحكم بالانفعال. هلأ في اذا صاحب الوصف الأخير إنه ابتسامة خفية، فذلك عم يدل على عدم تقبل الكلام اللي سمعه، عم ساير يعني، عم ساير تماما وعم جامله. هلأ رفع الحاجبين مع زم الشفاه أيضا دليل على محاولة السيطرة على مشاعر الغضب. هلأ في عنا كمان إنه مثل ما بنعرف الأنف والأذن كمان إلهم أدلة باللغة، بلغة الجسد، أكيد مو هنهم بحد ذاتهم ولكن بالاشتراك مع لغة الجسد التاني. كيف يعني؟ هلأ حك الأنف أو المرور باليد على الأذنين في محاولة جذبهما، فهذا يعني أن الشخص اللي قاعد مقابيلي هو في عنده حيرة نوعا ما على موضوع معين، تلاقيه هيك مشغول بحاله. إذن تماما بتعطي دليل على الحيرة. هلأ وضع اليد أسفل الأنف أو فوق الشفة العليا، فهذا عم بيدل على أنه عم يخفي شيء معين ما بده إياه يبين. هلأ تحريك فتحتي الأنف وإغلاقهما بحركة لا إرادية مع التناغم بالتنفس، فهذا دليل على أنه شخص كتير متضايق وشوي تاني رح يبكي يعني. هلأ الإمساك بالأنف بالإبهام والسباب لأكثر من مرة، فهيدا بيدل على أنه هو بده يحكي بس ما في فرصة للحديث. أنا هم بعطي هيدا بس بيكون حدا حكه أنفه فالتاني فورا قرأه بطريقة أنه هو أكثر من مرة. هلأ هيدي دايما بنقول مثل ما ذكرتي أنه بس تتكرر القصة أكثر من مرة هون بيصير ملفت للنظر أنه في أمر بيكون مبطن عند الشخص حابب يقوله ما عم يقدر يقوله. صحيح. هلأ في عقد الحاجبين مع الرفع للرأس للأعلى هون دليل الدهشة، بينما أنه عقد الحاجبين وترك الرأس يتدلى هو دليل الارتباك والحيرة. هلأ في كمان الجزء الأخير من أسرار الجسد اللي بتحتاج لكتير من التدريب من خلال الأشخاص للتعامل معه، هي هز الكتف يدل على اللامبالاة. رفع الأكتاف إلى الأذنين هو دليل على وجود أحاسيس داخلية عم تنتاب الشخص بهيدي اللحظة، كمان ما عم يقدر يعبر عنها تماما. هلأ رفع كتف واحدة هو دليل على الرفض. كمان في إرجاع الكتف. هلأ هي صعب القصة يعني كيف بده يرفع كتف؟ هلأ هي أنا دغري قلت إنه هي بتحتاج لكتير من التدريب لحتى يقدر الإنسان، وممكن يكون مختص لحتى يعرف يقرأ لغة الكتف. هلأ كمان إنه الأصابع لما كتير بتكون عم بطرطق أصابعي يعني بطريقة كتير كبيرة، فهون إنهاء الموقف بحاول هدي حالي، بكون أنا كتير معصبة. عم بشغل حالي بشي. إيه تماما. هلأ اللغة اللي حكينا عنها هي مفتاحنا لحتى نقرأ لشخص الآخر، لكن الأهم من هيدا الشيء أنه تكون سلاح بالنسبة لنا لإبراز الأمور المنيحة أو الإيجابية بشخصيتنا. يعني المفروض أنه ناخدها نستغلها، مو بس لنعرف الشخص التاني، حتى نتحكم نحن بلغة جسدنا، حتى يقدر بطريقة يقرأ الآخر بطريقة صحيحة. يعني دي روعة على نقطة ذكرتيها بالبداية، أنه موضوع أني لما بفتح إيدي هذا دليل أني متقبل الآخر ومصغي لحديثه، وأنا في ثقة وفي صراحة وشفافية. بس يعني هم نلاحظ بعض الحركات اللي ذكرتيها، أنه لما بيكون في لقاء عاطفي بين شخصين لأول مرة، ف يعني من حيث لا يدري الشخص هو محرج أمام الآخر باعتبار لسه ما انكسر هذا الحاجز، فطبيعي أنه يتصرف بعض التصرفات كنوع من الخجل. يعني هون ما ضروري تنفهم أنه القصة فيها إيحاء ما. هلأ أكيد طبيعي هيدا الشيء وهيدا الأخطاء. إذا ما بناخد من أول مرة، نحن ممكن هون نقول أنه مو من أول مرة نحكم على الطرف الآخر أنه هو عنده هالإشارة. لا لا هي. أكيد يعني هي من خلال العشرة وتكرر هيدي التصرفات. أكيد بنتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة وظريفة للمستمعين، وأكيد رح نتابع بأخطاء لغة الجسد الأسبوع القادم. وبدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك. عيونك حلوين لش بعدك عزبية قلبك مع مين لا تخبي السر عليا عيونك حلوين لش بعدك عزبية قلبك مع مين لا تخبي السر عليا تعود نظر العين يكون مجنونك والخمر اللي بالروح بيسبب السكر بيسكر اذا حط حل عيونك بيسكر اذا حط حل عيونك